نعمل ايه؟ نعم، يقول ما فيهاش. نعم، يقول هذا السؤال: ماذا يقول الساجد سجود التلاوة في سجوده؟ لو قال سبحان رب الأعلى أفضل، ولو ما قال ما في بأس. يقول: هل تسجد المرأة سجود أيام الحيض؟ نعم. يقول: هل والدة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار أم أنهم من أهل الفترة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبي وأباك في النار، صحيح مسلم. وأمه كما سبق في استأذن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له لأنها ماتت على الكفر. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.